عالمي عالمي عالمي عالمي عالمي المسلم عالمي عالمي عالمي المسلم عالمي عالمي عالمي المسلم عالمي عالمي المسلم قلبه قلبه خفقتي روحه نبضتي حزنه دمعتي روحه نبضتي حزنه دمعتي أنت يا أنت يا عالمي روضة من سنا يرتقي مجدكم دائما للعلا يرتقي مجدكم دائما للعلا أنت يا أنت يا عالمي سيد سيد الأمم مفعم بالهدى رائد التقدم مفعم بالهدى رائد التقدم كلما كلما جلت في خاطري خاطري أبهج أنت يا عالمي العطر والآرج أنت يا عالمي العطر والآرج عالمي عالمي المسلم قلبه قلبه خفقتي